في بعض التفسير مما سمعناه في قراءة إمامنا في هذه الليلة، ليلة الاثنين 28 من شهر رمضان عام 18,400. أريد أن أنبه على شيء سمعته كثيرا من بعض الإخوة القادمين إلى العمرة، ألا وهو الإقسام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول لك والنبي كذا وكذا، والنبي أجب على سؤالي وما أشبه ذلك. وهذا إنما اتخذوه عادة جرى على ألسنتهم، ولكنه محرم، يعني يحرم على الإنسان أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى، لا بالنبي ولا جبريل ولا بالولي ولا غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وغالب الذين يحلفون بالنبي لا يدرون أنه حرام، لأنهم لو علموا أنه حرام ما فعلوا. فالمؤمن لا يمكن أن يخالف أمر الله ورسوله، لقوله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنصيحة الإخوان هؤلاء أن يتفطنوا لهذا الأمر، وأن لا يحلفوا إلا بالله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم أعظم البشر؟ فالجواب: بلى، هو أعظم البشر وأفضلهم عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو الذي قال لمن سمعه يقول: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فالله تعالى مختص بالإقسام به، والله تبارك وتعالى مختص بالمشيئة المطلقة، فالأمر أمر والمشيئة مشيئته، والقسم به تبارك وتعالى لا بغيره من المخلوقات. أرجو الانتباه لهذا الشيء. ومن سمع منكم أحدا يقول والنبي فليبين له أن هذا لا يجوز. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق؟ فالجواب: لا، لأن وأبيه لفظ شاذ، ولهذا جاء في مسلم ولم يأتي في البخاري، فيكون لفظا شاذا أكثر الروايات على حذفه، ولا يمكن أن يحتج به، لا يمكن أن يحتج به، لأن من شرط صحة الحديث أن يكون غير معلل ولا شاذ. فإن كان معللا فهو وإن كان بسند قويم لا يقبل، وإن كان شاذا فهو وإن كان بسند قويم لا يقبل. وعلى هذا فنقول إن قوله وأبيه لفظة شاذة، وحينئذ لا نحتاج إلى تكلف في أن هذا قبل النهي، أو أن هذا مما جرى على الألسن، أو أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعيد من الشرك كما أجيب به. ولكن نقول: لدينا شيء واحد يغنينا عن كل هذه التقديرات. ما هو الشيء؟ أن نقول إن الحديث شاذ، إن هذه اللفظة شاذة، وحينئذ يكفينا الله إياها. ولذلك ينبغي للإنسان إذا احتج عليه محتج بحديث أن يطالبه أولا بإيش؟ بصحة الحديث، فإذا لم يثبت صحته كفى الله المؤمن القتال وبطلت حجته، لأن من شرط صحة الحجة أن يكون الحديث الذي احتج به صحيحا. وإذا كان صحيحا نظرنا في المرجحات المعروفة عند العلماء. أما ما نريد أن نتكلم عنه من تفسير الآيات فاستمع. قال الله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقول العلماء إن هذا أعم قسم جاء في القرآن. أعم قسم هو هذا. وجهه أن الأشياء إما أن نبصرها إيش، وإما أن لا نبصرها، فأقسم الله بما نبصر وما لا نبصر، إذن أقسم بكل شيء. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وهنا يقع إشكال، أقسم الله تعالى هنا بغير ذاته وصفاته، ونحن قررنا أن الحلف بغير الله وصفاته إيش؟ شرك، فكيف أقسم الله به؟ والجواب أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، ولسنا نحن نحكم على الله، ولكن الله تعالى هو الذي يحكم علينا. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ المراد بالرسول الكريم هنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأثبت الله في هذه الآية أن القرآن قول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي آية أخرى في سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فمن المراد بالرسول الكريم في هذه الآية؟ المراد جبريل بقوله ذي قوة عند ذي العرش مكين. وحينئذ يقع إشكالان. الإشكال الأول، كيف أضاف الله القرآن إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى رسوله جبريل، مع أن الكلام مع أن القرآن قول الله عز وجل؟ هذا إشكال. إشكال آخر، كيف أضاف الله القرآن إلى قول الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأضافه إلى قول جبريل؟ نحتاج إلى الجواب. أما الأول فنقول إن الله أضاف القرآن إلى نفسه لأنه كلامه، وهو الذي ابتدأ به سبحانه وتعالى وتكلم به أولا. وأما إضافته إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأنه بلغه إلى الأمة، وأما إضافته إلى جبريل فلأنه بلغه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا زال الإشكال واتضحت الحال والحمد لله. وما هو بقول شاعر؟ قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فمن هو الشاعر؟ الشاعر من يأتي بالكلام على وزن مقفى، وتعرفون الشعر، ولا حاجة إلى أن نأتي بأمثلة له لأنه معروف. والشعر يشتمل على نغمات تجذب الأسماع، وعلى حكم تبهر العقول. ولهذا جاء في الحديث إن من البيان وإن من الشعر لحكمة. فقال هؤلاء المكذبون هذا القرآن قول شاعر، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاعر. إيش معنى شاعر؟ إيش؟ طيب، يعني أنه يأتي بكلام، ليش جلست في مناقشة؟ لأنه يأتي بكلام موزون مقفى، فادعوا أن هذا شعر. ومعلوم أن الشاعر ليس بنبي، مجرد كونه شاعرا لا يقال إنه نبي. ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى وما علمناه الشعر، من هو؟ محمدا صلى الله عليه وسلم. وما ينبغي له، يعني لا يمكن أن ينشئ الشعر من عنده ويقول للناس إن هذا كلام الله، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما هو بقول الشاعر؟ قليلا ما تؤمنون، يعني أن إيمانكم قليل. قال بعض أهل العلم والمراد بالقلة هنا العدم، لأن هؤلاء ليس عندهم إيمان، وهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالشاعر ويصفون القرآن بالشعر. ولا بقول كاهن، من الكاهن؟ الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، هذا الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. بأن يقول سيكون في اليوم الفلاني كذا وكذا، سيكون في المكان الفلاني كذا وكذا، سيكون في النجم الفلاني كذا وكذا، هذا الكاهن. وكان العرب لهم كهنة، والكهنة لهم شياطين تخدمهم، وتصعد إلى السماء وتسترق السمع ثم تنزل به إلى أصحابها الكهنة، ثم يقرأها الكاهن على الناس ويكذب معها كذبات، فإذا أصاب بما سمع من السماء صار سيدا في قومه يرجعون إليه حتى في التحاكم، حتى في التحاكم يتحاكمون إلى الكهنة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ما جاء به من القرآن قول كاهن، انتهينا من قول الشاعر يا أخوان، قول كاهن، وإنما هو قول رسول كريم. وعند هذه النقطة أحب أن أنبه إلى أن بعض الصحف أو المجلات أو الجرائد تنشر أحيانا ما هو كهانة، فيقول فلان ولد في سعد السعود إذن سيكون سعيدا، فلان ولد في سعد الذابح إذن سيكون مشؤوما، إذن فلان ولد في سعد بلع إذن سيكون إيش؟ يمكن نجيب من عندنا، سيكون بلاعا ما يشبع وهلم جرا. هذا لا يجوز تصديقه ولا يجوز نشره، لأن هذا هو ما كان أهل الجاهلية يقولونه، فنشره حرام وتصديقه حرام. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. تخرج تفضل. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إعراب تنزيل، تنزيل إعرابها، خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو تنزيل، بارك الله فيك، هو تنزيل من رب العالمين. وفي قوله تنزيل من رب العالمين إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى، لأن النزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل، ولا شك في أن الله تعالى عال بذاته كما أنه عال بصفاته، وقد قررنا هذا أكثر من مرة في هذا المكان وغيره، أن علو الله تعالى بذاته أمر مفطور عليه الخلق، ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. طيب، وقول من رب العالمين إشارة إلى أن ما في هذا القرآن يجب أن ينفذ، لأن الذي أنزله رب العالمين الذي له الحكم في العالمين في الأمر والنهي وغير ذلك، فإذا كان من رب العالمين وجب على العالمين أن يقبلوه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. ثم قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. الفاعل في قوله ولو تقول يعود على من يا أخ؟ إيش؟ استمع. يعود على، بارك الله فيك، استمع. ولو تقول أي محمد صلى الله عليه وسلم علينا بعض الأقاويل إلى آخره، يعني فقولكم إنه شاعر أو كاهن هذا كذب، لا يمكن أن يقوم شاعر ويقول إنه نبي الله ويستبيح الدماء والأموال ويقاتل على ما جاء به من الدين، لا يمكن أن يمكن الله له أبدا. لو أنه فعل لأهلك كما سنبين إن شاء الله. ولا يمكن أن يكون كاهنا أيضا يأتي للناس ويقول إنه رسول وإن الله أرسله بكذا وكذا ويحارب من خالفه ويستبيح دمه ونساءه وماله. وقوله لو تقول علينا أي نسب إلينا قولا لم نقله، تقول علينا أي نسب إلينا قولا لم نقله. بعض الأقاويل كلمة بعض تدل على أنه لو تقول ولو شيئا قليلا بعض الأقاويل، فكيف لو تقول إيش كثيرا أو كل الأقاويل؟ جواب لو لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا وعيد شديد عظيم، يعني لقضينا عليه قضاء مبرما. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو إيش؟ هو الوريد، يعني حبل الدم الذي يتصل بالقلب. وإذا قطع الوتين هلك الإنسان. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني فما يستطيع أحد منكم أن يحجز عنه عذابنا. وفي هذه الآية التخويف للعلماء الذين يفتون بغير علم ويتسرعون في الفتوى. إذا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه ما سمعتم فكيف بمن دونه أن يتقول على الله ما لا يعلم؟ إن هذا أمر خطير. واعلم أن المفتي إنما يتحدث عن إيش؟ عن شرع الله، عن شرع الله تبارك وتعالى. فليحذر أن يقال له يوم القيامة كذبت، ويجازى جزاء الكاذبين. عليه أن يتثبت، وعليه أن يتأنى، ولا عيب عليه إذا قال إني لا أعلم، لا عيب عليه إذا قال إني لا أعلم، بل هذا والله هو العلم، وهو الذي يوجب أن يثق الناس بقوله. إذا قال فيما لا يعلم لا أعلم، وثق الناس بما يقول إنه علم، لأنهم يعرفون أنه لو لم يعلم إيش ما قال ولا أفتى، فيثقون بقوله. لكن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له لا تقل لا أعلم، إذا قلت لا أعلم قال هذا صبي ما يعرف، ولكنه والله خطأ عظيم. ليقل فيما لا يعلم إني لا أعلم، فهذا هو العلم، هذا هو العلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتى في شيء لم ينزل الله حكمه فينتظر حتى ينزل الحكم، حتى ينزل الحكم، ويقول حتى يقضي الله فيك ما يقضي. فكيف بنا، كيف بنا أن نجرؤ على الفتوى من غير علم؟ ولقد كان من ورع إمام أهل السنة رحمه الله أحمد بن حنبل أنك لا تكاد تجد في كلامه هذا حرام أو هذا واجب، بل يقول أكره هذا أو لا يعجبني أو لا أراه أو أجب عن الجواب عليه أو ما أشبه ذلك. كل هذا من إيش؟ من الورع. ما أصعب أن تقول هذا حرام والله تعالى لم يصرح بتحريمه، وما أعظم أن تقول هذا ليس بحرام والله تعالى حرمه. ولهذا يسوءني كثيرا، يسوءني كثيرا أن يقول القائل إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا، أن يقول القائل هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ لأن هذه الطريقة مخالفة لطريقة الصحابة. إيتوني بحديث واحد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ثم قالوا يا رسول الله أهو للاستحباب أو للوجوب؟ لن تجدوا ذلك. وأما قصة الحباب بن منذر في بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى الآبار جاءه وقال يا رسول الله أهذا منزل ما أنزلكه الله؟ وإلا فإنه فإن الحرب والمكيدة أن ننزل في آخر الأبار. هذا الحديث ضعيف وإن كان أهل السير يقولونه لكنه ضعيف فلا يحتج به. ثم لو فرض أننا أنه يحتج به لكان هذا ليس في أمور مشروعة بل في أمور مدارها على إيش؟ على الرأي، مدارها على الرأي. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان قد قدم من مكة، ومكة ليست بلد زراعة، مكة مي بلد زراعة، مكة ليست بلد زراعة، وش دليلكم؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قدم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة ووجد الناس يلقحون النخل، يلقحون النخلة يعني يؤبرون تلقيح كلية. ايش تلقيح؟ قم ما تعرف تأبير الظاهر انك لست فلاحا. يلا تمام اسمع، التلقيح او التأبير ان يؤخذ من طلع الفحول ويوضع في طلع النخل حتى يكون الثمر جيدا. وتعلمون ان التلقيح يحتاج الى ان نصعد الى الفحول لناخذ طلعها وان نصعد الى الى النخل لنزعل في هذا الطلع، ففي تعب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم لم تفعلوا هذا، لأنه رأى أن فيه تعبا وهو عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن لهذا تأثيرا. الصحابة رضي الله عنهم على أن هذا مسألة دنيوية ومسألة حرفة. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تركوا التلقيح، تركوا التلقيح، فماذا كان الثمر؟ فسد الثمر. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. والشاهد من هذا أن الحديث الذي أشرنا إليه الذي ينقله المؤرخون حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن هذا ليس من باب الأحكام الشرعية ولكنه من باب إيش؟ الرأي. طيب أقول إنني يؤسفني والله أن أقول للإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا من أوامر الرسول ثم يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ وما هو الذي ينبغي له؟ أن يفعل ويقول سمعنا وأطعنا. فإن كان الأمر للوجوب فقد برئت الذمة وسلمنا من الإثم، وإن كان للاستحباب فقد ازددنا ثوابا وأجرا. نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه أن تقول هل هو للوجوب أو للاستحباب. انتبهوا، الإنسان له حالان، الحال الأولى قبل أن يفعل أو يخالف، فهنا لا تسأل هل هو الاستحباب والوجوب أو هل النهي للكراهة أو للتحريم، قل سمعنا وأطعنا. بعد أن تقع في المخالفة فتترك ما أمر به وتفعل ما نهي عنه، حينئذ استفهم، لأنه إذا كان الأمر للوجوب لزمت التوبة من المخالفة، وإذا كان لغير الوجوب فهو مستحب ولا إثم في تركه، وكذلك يقال في الكراهة والتحريم. عليك يا أخي بهذا الأصل فإنه نافع لك ويجعل قلبك دائما مستسلما لأوامر الله ورسوله دون أن يسأل ويبحث. المهم أن نعود إلى الآية. إذا كان الله عز وجل توعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوعيد الشديد فيما لو تقول على الله بعض الأقاويل فما بالك بمن ليس له حق في التشريع من دون الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تقول. ثم انظر يا أخي إلى قول الله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا يعني لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك عليه نصيرا. الله أكبر. سبحان الله. هؤلاء يريدون أن يفتنوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الذي أوحى الله إليه لأجل أن يقول غيره. فلو أنه مال إليهم ولو يسيرا إيش لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. فكيف بأناس يركنون إلى الذين يريدون أن يفتنوا الناس عن دينهم يركنون إلى إلى إليهم ركونا تاما وهو ما نسميهم بعلماء الأمة أو علماء الدولة لأننا نقسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: عالم ملة وعالم أمة وعالم دولة. فالعالم الأول عالم الملة هو الذي ليس له هم إلا أن تقوم ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي من رضي بقوله وسخط من سخط. هذا هو العالم الرباني العالم المجاهد الذي لا تأخذه في الله لومة لائم. عالم الأمة هو الذي ينظر ما يشتهيه الشعب وعامة الناس فتجده يتحرى ما يريده الناس ويحكم به. الثالث عالم الدولة، عالم الدولة يتحرى ما تريده الدولة ثم يحكم به حسب ما تريده الدولة. أعرف؟ فنقول ها الثاني والثالث معرضون لهذا الخطر العظيم، وهو أنهم إذا مالوا ولو قليلا أذاقهم الله ضعف الحياة وضعف الممات ولن يجدوا من دون الله نصيرا. فعليك يا أخي المسلم أن تحترم الشريعة، عليك أن تحترم الشريعة وأن لا تفتي بغير علم وأن لا تفتي بخلاف الحق محاباة لأحد من الناس. إنك مسؤول، مسؤول عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن علمك ماذا فعلت به، هل نشرته بين الناس، هل صدعت بالحق بدون مبالاة أو لا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بماذا يعتد أو بماذا يعتبر الصف الأول في المسجد الحرام؟ هل هو من جهة الكعبة أما كان خلف الإمام مباشرة؟ الصف الأول هو الذي وراء الإمام، هو الذي وراء الإمام حيث جار من كل جانب. وعلى هذا فالذين يكونون أقرب إلى الكعبة من الإمام ليسوا في الصف الأول. الصف الأول هو الذي وراء الإمام ويمتد إلى أن يأتي إلى الجهة الأخرى. أما الذين يتقدمون على الإمام من جهة أخرى غير جهة الإمام فهؤلاء لا ينالون أجر الصف الأول لأنهم ليسوا في الصف الأول. وغاية ما هنالك أن يكونوا من جنس الذين يصلون عن يمين الإمام وشمال الإمام. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا كان الإنسان أعجميا لا يحسن قراءة القرآن الكريم فهل نمنعه من القراءة أم نتركه يقرأ على قدر استطاعته؟ نعم. يجب أن نعلم أن القرآن الكريم لا يمكن أن يغير، ولا يمكن لغير العرب أن ينطق به بلغته، لأنه كلام الله، ولو حول إلى لغة أخرى لم يكن إيش؟ لم يكن قرآنا. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن إلا باللفظ العربي، وإذا عجز عن ذلك فهناك بدل، وهو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. والتسبيح والتكبير والتهليل إذا عجز الإنسان عن الإتيان بها باللغة العربية فله أن يأتي بها بإيش؟ بلسانه، يعني بلغته. فنقول إذا كان لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة باللسان العربي فليقرأ بدلها وهو التسبيح والتحميد والتكبير، ويقرأ طواف الوداع يجب على كل من أتى بنسك، سواء كان نسك عمرة أو نسك حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد أو لا ينصرف حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع. وكما أن المعتمر يدخل إلى مكة بطواف فليخرج منها بطواف، لأن الطواف البيت كالتحية له إذا كان هو الأول، إذا كان هو الطواف الأول، فيكون في الأخير كالوداع له. فكما قدمت إلى البيت بطواف فودع البيت بطواف. وأما من جاء ليعتكف واعتكف في المسجد الحرام ولم يأتي بعمرة فإنه لا يلزمه الوداع. لماذا؟ لأنه لم يأتي بنسك. فإذا قال قائل: أيجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام؟ فالجواب: نعم، يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن الله كتب الحج علينا قيل: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم، أثابكم الله. يقول: صار المعتكف الآن إن أتى مكة بعمرة إيش؟ لازمه طواف الوداع، وإن أتى بغير عمرة لم يلزمه طواف الوداع. نعم. يقول السائل: ما حكم التبرك في الكعبة وكذلك التمسح بها، وما حكم التعلق بأستار الكعبة؟ نعم، التبرك بالكعبة لا يجوز، لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قبل الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأشرف أحجار الكعبة ما هو؟ الحجر الأسود. وإذا كان أمير المؤمنين يعلن بأنه لا يضر ولا ينفع فما سواه من الأحجار من باب أولى. ولهذا أرى بعض الناس يقف على الحجر ومعه الصبي فيمسح الحجر ثم يمسح الصبي كأنه يأخذ من بركات الحجر ويلقيه على هذا الصبي أو الركن اليماني، وهذا كله ليس من عمل السلف الصالح. نعم، هو بركة من حيث العمل، من حيث العمل، لأن الطواف بالبيت عمل صالح فيؤجر الإنسان عليه، فمن هذه الناحية يكون في بركة. أما التبرك به على أساس أنه يشفي من المرض أو ما أشبه ذلك فهذا لا. وأما التعلق بأستار الكعبة فكذلك هو الثاني، ليس مشروعا، وإنما اعتاد العرب التعلق بأستار الكعبة عند اللجوء إليها فرارا من القتل فيما لو طلب الإنسان ليقتل، كما جاء ذلك في حديث من عبد الله بن خطر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دخل مكة فاتحا لها قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجيء إليه وقيل له: يا رسول الله، إن عبد الله بن خطل متعلق بأثار الكعبة، إذن هو داخل المسجد أو خارجه؟ داخل المسجد. فقال: اقتلوه، وإنما تعلق بأثارها ليؤمن نفسه من طلب الرسول صلى الله عليه وسلم له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل ذلك معاذا له، بل قال: اقتلوه. نعم. أثابكم الله. يقول: بعض المنتسبين للإسلام في كثير من الدول يقعون في بعض الشركيات عن جهل، فيصرفون بعض العبادات لغير الله جل وعلا مع العلم أنه ليس هناك من ينبههم أو يعلمهم ذلك، وهم يظنون أنفسهم على الإسلام والحق، فما حكمهم؟ وهل تجوز الصلاة خلفهم وأكل ذبائحهم؟ بارك الله فيكم. أظن أنه لا أحد يجهل أن الذبح لغير الله شرك، وأن الاستغاثة بالأموات شرك، ما أظن هذا يخفى على أحد. لكن لو فرض أن أحدا من الناس خفي عليه هذا ولم يكن أحد ينبهه على أنه من الشرك، وقد ظن بناء على أن الناس يفعلونه ظن أنه لا ينافي التوحيد، ولكن لم يجد من ينبهه، فهذا قد نقول إنه معذور بجهله، ونحكم بإسلامه ظاهرا في الدنيا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأما إذا وجد من ينبهه ولكنه أصر وقال: هذا قول علمائنا، هذا قول أوليائنا، هذا قول أئمتنا، فلا عذر له، لا عذر له، لأن الواجب عليه إذا أشكل أن يسأل. يعني هو عام يا أخوانا، هو عام، فإذا جاءه عالم من غير بلده وقال: هذا شرك وحرام، وعلماء بلده يقرونه، هل يطيع هذا العالم الوافد أو لا؟ العام عام ما يعرف إلا علماء، لكن في هذه الحال يجب عليه أن يبحث، ولا يقول: إن وجدنا آباءنا على أمة. فهذا نقول إنه مفرط لأنه ترك الواجب عليه. فصارت الأقسام ثلاثة: الأول أن ينبه على أن هذا شرك ويتبين أنه شرك، يتبين له أنه شرك فهذا حكمه مشرك ولا عذر له لأنه معاند. الثاني أن لا ينبهه أحد ولا على باله إلا أن هذا من الأمور المباحة أو من الأمور المشروعة، فهذا معذور باعتبار حاله في الدنيا، أما في الآخرة فأمره إلى الله. الثالث تمشي الثالث أن ينبهه من ينبهه من الناس ويقول: هذا شرك، ولكنه لم يقبل بناء على شكه في كونه شركا، فهذا غير معذور. لماذا؟ لأنه ترك الواجب عليه في البحث عن الحق. نعم. سبحانكم الله. يقول السائل: ما حكم سبال المصاحف والاتكاء على الرفوف التي توضع المصاحف عليها؟ فقط الأولى: ما حكم سبال المصاحف؟ نعم. استدبار المصحف لا يمكن أن يقع من مسلم ويريد به الامتهان أبدا، توافقون على هذا؟ يعني لا يمكن لأي مسلم يجعل القرآن وراء ظهره مستهينا به أبدا، لكن يجعله خلف ظهره ظنا منه أنه لا بأس بذلك، وإلا فالقرآن عنده أعظم شيء، أعظم شيء من كلام البشر، فهذا لا نقول إنه مستهين بالله أو بكلامه، لكن العلماء ذكروا رحمهم الله أنه يكره استدبار المصحف، يعني أن يجعله إيش خلف ظهرهم، لأن في هذا نوع استهانة به، ولو على الأقل بحسب الظاهر. ومن ذلك ما نراه من بعض الناس، تجد يجعل المصاحف فوق النعال حول الأعمدة، وهذا غلط، لأن المصاحف يجب أن تكرم، يجب أن تعظم، ووضعها فوق النعال فيه نوع إهانة. وكذلك لو كانت النعل هنا والمصحف هنا والنعل هنا والمصحف هنا، فيجعل المصحف بحذاء النعال، هذا أيضا من الغلط. فعلى المرء أن يحترم المصحف ويعظمه، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يمسه إلا على وضوء وطهارة. نعم. حسابكم الله. يقول السائل: ما هي الأشياء التي يجوز للإنسان أن يتبرع بها من جسده حال الحياة أو حال الوفاة؟ لا أعلم شيء يجوز التبرع به. إن قلنا أظافره فالأظافر ما فيها فائدة. الشعر، شعر الرأس، إذا كان شعر رأسه طويلا وتبرع به لزوجته ما نسي. نعم. إيش؟ طيب، إذن السؤال يجب أن يحدد، يجب أن يحدد. نرى أنه لا يجوز أن يتبرع أحد بشيء من أعضائه أبدا، لا الكلى ولا بشيء من أعضائه. خلوكم محددين، في الكلى يمكن يتبرع بها، الكبد يمكن يتبرع بها، القلب ما ندري، هذا يرجع الأطباء والطب الآن يتقدم، ما ندري، يمكن يأتي يوم من الأيام يمكن. على كل حال، كل عضو من أعضاء الإنسان فإنه لا يحل له أن يتبرع به، لا حيا ولا ميتا، لأن جسمك أمانة عندك. ولهذا قال الله لك: ولا تقتلوا أنفسكم. وعلماء الحنابلة رحمهم الله نصوا نصا صريحا في كتاب الجنائز على أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من أعضاء الميت ولو أوصى به، حتى لو أوصى الإنسان وقال: إن إذا مت فأعطوا قرنية عيني فلانا أو أعطوه كليتي أو ما أشبه ذلك، لا يجوز تنفيذه، لأن هذا أمانة. أما الدم فليس من الأعضاء، الدم يجوز التبرع به، لكن بشرط أن لا يتضرر المتبرع بنقص الدم، يعني بمعنى بشرط أن لا يتضرر المتبرع إذا تبرع بشيء من دمه، فإن تضرر إيش كان حراما، لأن كل شيء تفعله يضر ببدنك فإنه منهي عنه. ألم تعلم أن بعض الصحابة، فالعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إن لنفسك عليك حقا. فالتبرع بالدم جائز بشرط أن لا يكون على المتبرع به ضرر، ووجه ذلك أن الدم إذا سحب خلفه غيره في الحال. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم صبغ الشعر بالسواد، وهل الصبغ بالسواد وغيره على حد سواء؟ ما حكم صبغ الشعر بالسواد، وهل صبغ الشعر بالسواد وغيره على حد سواء؟ صبغ الشعر إذا شاب بالسواد حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوا السواد، ووردت الأحاديث بالنهي عنه والتحذير منه، بل وردت بما يدل على أنه من كبائر الذنوب وهو ظاهر، لأن الإنسان إذا شاب وصبغ بالأسود كأنه يريد أن يخالف سنة الله عز وجل. سنة الله في البشر أنه إذا تقدمت به السن إيش لا بد أن يشيب. قال زكريا عليه الصلاة والسلام ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وهذه فطرة الله عز وجل. لكن يبقى أن يقال إذا شاب رأس المرء لا لتقدم السن ولكن لسبب من الأسباب، هل يجوز أن يصبغه بالسواد؟ هذا محل نظر، محل شك عندي، هل يجوز؟ لأن هذا لا يعد شيبا في الواقع، وإن كان الشعر أبيض لكن لا يعد شيبا، والأحوط أن لا يصبغه بالسواد حتى في هذه الحال. والحمد لله المسألة فيها ما يغني عن هذا، يصبغه في إيش؟ في الحناء والكتم، يخلطهما جميعا حتى يخرج من بينهما لون بين السواد والحمرة، يعني أشقر، وهذا كافي. نعم. أثابكم الله. يقول اتسع خلاف بين مجموعة من الناس حول حكم اتخاذ المحراب في المساجد، ووصل الأمر إلى حصول الفرقة بينهم، فهل من نصيحة لأمثال هؤلاء؟ وما الفاصل في مثل هذه المسائل؟ نعم، أولا يجب أن نعلم أن الخلاف في الرأي إذا كان له مسار والمسألة اجتهادية فلا يجوز أن يجعل هذا الخلاف سببا لاختلاف القلوب، فإن هذا مخالف لهذه الصحابة. الصحابة يختلفون في مسائل كثيرة ومع ذلك قلوبهم قلب رجل واحد. اختلفوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الصلاة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فانتدب الناس لذلك وخرجوا مبادرين، فأدركتهم صلاة العصر، فمنهم من صلى ومنهم من أخر حتى وصل بني قريظة. هذا اختلاف الأخ، أنت قم، هذا اختلاف ولا لا؟ طيب استمع، خلاف في أمر عظيم، في أمر عظيم وهو تأخير صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات عن إيش؟ عن وقتها، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، ولم يكن هذا سببا للبغضاء والعداوة والقطيعة. اختلفوا أيضا في مسألة أخرى في الصلاة، أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقود الحجيج، وكان أمير الحجيج كما جرت عادة الخلفاء من قبله، بل كما هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخليفة هو الذي يقود الحجيج أو يؤمر فيهم من يقوم مقامه. انتبه يا ولد. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في منى ركعتين، يعني يقصر الصلاة، وجرى على ذلك أبو بكر، وجرى على ذلك عمر، وجرى على ذلك عثمان نحو 8 أو 6 سنوات من خلافته، ثم بدا له رضي الله عنه أن يتم وصار يصلي 4. أنكر عليه من أنكر من الصحابة وقال كيف تتم والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر كانوا يقصرون الصلاة، وهذا إنكار في إيش؟ في أعظم أركان الصلاة بعد الشهادتين. في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ولم يثيروا الناس عليه لكونهم خالفوه، وهذا هدي السلف. كذلك أيضا خلاف الإخوة الآن في مسائل لا تعد من أمهات الدين، بل هي مسائل خفيفة، مسائل يكون فيها الاجتهاد، لا ينبغي أن تكون سببا للفرقة والعداوة والبغضاء. كل من المتخالفين يريد إيش؟ الحق. ولذلك أنا شخصيا أعتبر أن الذي يخالفني بمقتضى الدليل عنده أعتبره موافقا لي، لأني أنا إنما خالفت للدليل وهو إنما خالفني للدليل، فالمصب مصب القناتين واحد وهو الدليل. ولو أنني قلت الحق معي والباطل معه لنزلت نفسي منزلة من الرسول الذي يكون قوله فيصلا وحجة، ولكنه إذا خالفني في أمر يسوغ فيه الخلاف فإنني لا أضمر له عداوة ولا بغضاء، بل هو أخي، بل هو موافق لي في الحقيقة ما دام الذي حمله على خلافي هو الدليل. فلا ينبغي للإخوة إذا اختلفوا في مثل هذه المسائل أن يتخذوا منها سبيلا للتفرق والتبديع والتضليل وما أشبه ذلك. هذا من أكبر المحن التي ابتلي بها شباب الصحوة، فصار أعداء الصحوة الآن على سرر متقابلين، يتفرجون على هؤلاء الذين كانوا بالأمس إيش؟ كانوا قلبا واحدا، فصاروا الآن قلوبا مختلفة، وصار أهل الباطل يتفرجون فرحين. ولو أن هؤلاء تأملوا ونظروا في عواقب الخلاف وما ينتج عنه من الفشل، كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، لعلموا أنهم على خطأ، وأنه يجب الرجوع، وأن من خالفك في شيء فهو أخوك إذا كان ذلك بمقتضى الدليل أو كان عن اجتهاد قياسي. ولهذا أمثلة منها رجل إذا سجد بدأ بالركب، وآخر إذا سجد بدأ بالكفين. ألم تعلم أن هذه المسألة اليسيرة أصبحت محكا للعداوة والبغضاء؟ وهي مسألة يسيرة، حتى لو كان الإنسان يرى أن أفضل أن يبدأ بالركبتين ولم يفعل، أيأثم أو لا يأثم؟ لا يأثم. وكذلك بالعكس، وضع اليدين بعد الركوع على الصدر كما هو قبل الركوع هذا سنة. بعض الناس خالف وقال لا، الأفضل بعد الركوع أن ترسل اليدين. ألم تعلم أن بعض الناس اتخذ من هذا سلما للنزاع والعداوة والبغضة، مع أن الأمر في هذا سهل. نحن الآن نصلي في المسجد الحرام، نشاهد من لا يرفع يديه في تكبيرة الجنازة إلا في التكبيرة الأولى، ومع ذلك نعذرهم لأنهم مقلدون لبعض العلماء، مع أن الصواب أن الإنسان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة في كل تكبيرة. لكن ما دام هذا الذي قاله علماؤهم الذين يقلدونهم وهو مسألة قد يسوء فيها الاجتهاد، ما ننكر عليهم. ولقد تنازع طائفتان في موسم الحج في منى، تنازعت الطائفتان نزاعا عظيما، حتى إن إحداهما تضلل الأخرى وتلعن الأخرى أعوذ بالله، وصار صياح وضجة فتدخل بعض الناس ما بالكم؟ قال هذا والعياذ بالله إذا رفع من الركوع أسقل يديه. والثاني قال هذا والعياذ بالله إذا قام من الركوع وضع يده اليمنى على اليسرى إلى هالحد. وهذا حرام ولا يجوز، هذا حرام لا شك فيه ولا يجوز. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نكون أمة واحدة كما أراد الله منا ذلك، وأن لا يكون النزاع في مثل هذه المسائل سببا لإيش؟ للعداوة والبغضاء. الأمر والحمد لله واسع. أرأيتم الآن لو أنني تعشيت أنا وشخص وأكلنا لحم إبل، أنا أرى أنه ناقض الوضوء وهو يرى أنه لا ينقض الوضوء، ماذا يجب علي عند الصلاة؟ علي أنا أتوضأ لأني أرى الوجوب، وهو عند الصلاة لا يجب عليه أن يتوضأ لأنه لا يرى الوجوب. لكن لو صلى إماما بي صار هو إمامي وصلي خلفه، صلي خلفه جماعة، نعم وصلي خلفه مع أني أرى أن من أكل لحم إبل وصلى فصلاته باطلة، لكن لما كان هذا مقتضى اجتهاده صارت صلاته صحيحة وصارت صلاتي وراءه صحيحة. وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي في المسائل الخلافية إذا كان للخلاف فيها مسار. نعم طيب، بقي مسألة المحراب الذي هو محل. إذا كان أناس يرون أن المحراب سنة لما فيه من الفائدة، إذ به تعرف القبلة، ولو دخلت إلى مكان مصلى ليس به محراب ما عرفت القبلة، ربما تتجه تخلى القبلة وراءك أو يمينك أو شمال أو يمينك أو شمالك، ففيه فائدة عظيمة وهي الدلالة إيش؟ على الاتجاه الصحيح للقبلة، فيكون فيه فائدة. وعلى الأقل نقول إنه مستحب وعمل المسلمين عليه من قديم الزمان. ولهذا قال الفقهاء ورحمهم الله في كتبهم يستدل على القبلة في المحاريب الإسلامية، فقالوا بالمحاريب وقالوا الإسلامية فوصفوها بأن محاريب إسلامية، فالمحاريب ما زالت يعمل بها المسلمون إلى يومنا هذا، ولها فائدة كبرى عظيمة. من العلماء من قال إن المحاريب مكروهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مذابح كمذابح النصارى، والمذابح النصارى محاريبهم، ولكن هؤلاء أخطأوا في الاستدلال. وربما نقول إن هذا الدليل الذي استدلوا به دليل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن مذابح إيش؟ عن المذابح مطلقا أو عن مذابح كمذابح النصارى؟ عن مذابح كمذابح النصارى. ونحن نقول لو أن الإنسان جعل محاريب تشبه محاريب النصارى في كنائسهم قلنا هذا حرام لا يجوز، لكن محاريب خاصة تختص بالمسلمين لا تدخل في النهي بلا شك. وربما يقول القائل إن هذا الدليل يدل على جواز المحاريب إذا لم تكن على صفة أكمله محاريب النصارى، فصارت المسألة هذه محل خلاف، يعني محل اختلاف في الرأي، هل يجوز أن ننكر عملا اتخذه المسلمون منذ أزمنة كثيرة وهو أيضا مبني على إيش؟ على فهم غير صحيح بالنسبة للحديث. وإني أقول لكم إذا رأيت جمهور العلماء على قول أو عمل الأمة على قول لا تتعجل في رده، انتبه، إذا رأيت جمهور العلماء على قول أو عمل الأمة على قول على شيء لا تتعجل في رده، لأن لو سألنا أيما أقرب الأكثر أو الأقل، أيما أقرب للصواب الأكثر أو الأقل، أيما أقرب للصواب، أنا لست أقول أيها الذي يتعين الصواب فيه، لا، قد يكون الصواب في الأقل، لكن أيما أقرب إلى الصواب الأكثر أو الأقل، الأكثر أو الأقل، الأكثر. ولهذا لا ينبغي أن نتعجل في المسائل الشاذة المخالفة لرأي الجمهور حتى نتحرى. كذلك إذا كان عمل الأمة عليه لا تتعجل في رده وإنكاره وتبديع الأمة التي مضى عليها قرون من العلماء والفقهاء وأقروا هذا، لا تتعجل. نعم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإني أطلب منكم شيئا، حينما تأخرنا الآن عن العادة أن لا تحرجونا في الأسئلة، فإنه لا جواب بعد الآن. أما الكتب فتبقى إن شاء الله إلى الصباح، ومن كان إماما فليأتنا بورقة إن شاء الله باسمه، يأتنا بورقة باسمه حتى نسلمه الكتاب، بدلا من أن كل واحد يقول أنا إمام أو أنا أوصلها إلى الإمام وما أشبه ذلك. عندك؟ خلاص.